عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء على ما تفضل به من إجابات. شكر الله لكم مستمعي الكرام، وأذكر بعنوان البرنامج لمن أراد أن يرسل سؤالا له على الهاتف الجوال 0534-700-700، وأيضا على فاكس البرنامج 0147-55-557. بالنسبة للبريد العادي، المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة الرياض، صندوق بريد 60059 الرياض 11549. وللبريد الإلكتروني fatwa@alkhudair.com. مرحبا بكم دائما مستمعين الكرام، وإلى لقاء مقبل بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.